إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نستقبل عاما هجريا جديدا، نستقبله بقلب جديد وروح جديدة، لنفتح صفحة جديدة مع الله. نستغفره سبحانه ونتوب إليه من كل ذنب، ونبدأ مع الله عبادة خالصة لوجهه الكريم، ونصلي ونسلم على خير خلقه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومهما دار الزمان فإن ذكرى الهجرة النبوية تظل نبراسا يهتدي به كل حائر، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومعه صاحبه الصديق، بعد أن أخرجه الكفار، وبعد أن عادوه وآزوه كثيرا، خرجوا ليكتبوا تاريخا جديدا للإنسانية، كانت خطواتهم تحفر تاريخا مجيدا ومشرقا للإنسان في مشارق الأرض ومغاربها. فلا بد أن نستلهم هذه الذكرى كلما مرت علينا لنأخذ منها الدروس والعبر. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، هيا بنا نعيش مع كتاب الله الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. آيات بينات من أول الآيات 25 من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا اليوم الذي خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء والبلاء يعتلجان إلى يوم القيامة، فالدعاء يدفع الكثير من الابتلاءات التي ربما تصيب الإنسان، فيدفعها الدعاء ويجعله سليما معافى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك شفاء للمرضى وعافية لا يتبعها بلاء، ونسألك يا ربنا أن تصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، حيث يحين موعد أذان الفجر في 3:53، نعيش مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة للأمم فأنت الجواد ذو الكرم عفوك ورضاك يا رب طاب الرجاء بهجرة رمز السلام رمز السلام ومبعث الأنوار في ليلة في ليلة والناس فيها نوم والكون موعود مع الأسرار في ليلة جمع الأنام مع والليل يكتب صفحة لمذاري وبرفقة الصديق كانت رحلة قدسية عزت بكل وقار وبرفقة الصديق كانت رحلة قدسية عزت بكل وقار حارت قريش، حارت قريش فلم ينالوا حظهم، حارت قريش فلم ينالوا حظهم، فالحارث المولى العظيم الباري. بابت حمامات السلام ورتلت آي المدائح عند باب الغار، بابت حمامات السلام ورتلت آي المدائح عند باب الغار، والعنكبوت بأمر مولاها بنت، والعنكبوت بأمر مولاها بنت بيتا يخيم عند باب الغار. والله أعمى الحاقدين، والله أعمى الحاقدين، فلم يروا قدم النبي الهاشم المختار. والغار ينظر للأحب باسما، والغار ينظر للأحبة باسما، يا سعده بالكوكب السيار. غنت عناكبه بلحن هائل، غنت حمائمه بلحن هائل، غنت عناكبه بلحن هائل، وشدت حمائمه مع القيثار. سر يا محمد آمنا، سر يا محمد مطمئنا آمنا، سر يا رسول الله، سر يا حبيب الله، سر يا محمد مطمئنا آمنا في نور ربك في حمى القهار. وغدا الحبيب بصحبة لحبيبه نحو المدينة معقل الأنصار. وغدا الحبيب بصحبة لحبيبي نحو المدينة معقل الأنصار. وهناك طاب الأنس عند لقائه والبشر عم جوانب الأمصار. والشكر للمولى الذي من فضله سعد الورى بالمصطفى المختار. سل عصبة الشرك حول الغار سائمة لولا مطاردة المختار لم تسمي. هل أبصر الأثر الوضاء أم سمعوا همسة التسابيح والقرآن من نومم؟ وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات الزغب كالرخم؟ فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم. لولا يد الله بالجارين ما سلما وعينه حول ركن الدين لم تنمي. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

يعيشون حالة من الندم حيث لا ينفع الندم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ثم يأتي الترغيب بعدها مباشرة في آية كريمة تلخص الطريق إلى الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم تطرح الآيات سؤالا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ نقول: لا أحد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تأمر الآيات بأن ندفع السيئة بالحسنة، وإن هذا الذي يفعل هذا الفعل أنه لديه صبر عظيم وهو ذو حظ عظيم. ثم توصي الآيات بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعوذ بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إخوة الإسلام، الآن نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ طه النعماني، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا

ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء، وانصرنا على الأعداء. ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإسلام قضيت صلاة الفجر، وأمن في ركعتي الفجر القارئ الشيخ طه النعماني. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء تامر عبد الغني، أحمد رامي، لبيب عبد الهادي. لكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا. لكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انفصلت موجاتنا الآن عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر الله الحرام، شهر المحرم من عام 1442 من الهجرة، الموافق 21 أغسطس من عام 2020 من الميلاد.